إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن هذا الدين إنما هو دين الحق، وإنما بني على الرحمة. دين الإسلام إنما بني على الرحمة، فالله عز وجل بين أن رحمته وسعت كل شيء، وبين سبحانه وتعالى أنه يكتبها للذين يتقون، وسمى الله عز وجل نفسه باسمين مشتقين من الرحمة، الرحمن والرحيم. فالله عز وجل رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. رحمن الدنيا يرحم في الدنيا البر والفاجر، فرحمته عامة وسعت كل شيء، كما قال غير واحد من التابعين. وأما في الآخرة فلا يرحم سبحانه وتعالى إلا الذين اتقوا وآتوا الزكاة. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذه الرحمة في الآخرة يكتبها للذين يتبعون هذا النبي، يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. فمهما اتقى المتقون ومهما أدوا من صلوات أو زكوات، إذا لم يكن ذلك متابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم فليس ذلك من المرحومين في الآخرة. قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: اللهم إن كنت لا أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني. رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك خلقت قوما فأطاعوك، اللهم إنك خلقت قوما فأطاعوك واستعملتهم فيما خلقتهم لك أو فيما خلقتهم له فأطاعوك واتقوك فرحمتك سبقت طاعتهم فرحمتك سبقت طاعتهم إياك. عباد الله، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم وصف بالرأفة والرحمة، وهذا من مقتضيات هذا الدين، فالله عز وجل قال له أو قال لنا للأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والحق يا عباد الله أن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأفته وشفقته ليست خاصة بالمؤمنين، وإنما كان يرحم العدو والصديق، بل رحمته صلى الله عليه وسلم تعدت الإنس إلى الحيوانات بل وإلى الجمادات. فأما بالنسبة للإنس فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان يترأف ويشفق على من جاءه، حتى من اشتد عليه صلوات الله وسلامه عليه إنما اشتد عليه رأفة به ورحمة، كما يشتد الأب على ابنه في تأديبه، وإنما يكون ذلك رحمة لأنه في مصلحته. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق الذين بعث فيهم إنما كل واحد منهم يريد أن يلقي بنفسه في النار أو يتقحمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل نفسه صلوات الله وسلامه عليه كالواقف خلفه يمسك بحجزته ويجره إلى الخلف ليبعده عن النار. وأما الأمثلة الواقعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الرأفة والشفقة وعدم المشقة والعنة على أمته فكثيرة كثيرة لا نستطيع أن نحصيها في هذا المقام. منها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء: لولا أن أشق على أمتي. ويؤخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى يظلم الليل جدا، ويقول العلماء إنه حتى يذهب ثلث الليل حتى نام أهل المسجد، فيقوم صلى الله عليه وسلم فيصلي العشاء في هذا الوقت ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وتتحالف ثقيف مع بني عقيل، وثقيف كانت ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث قتال فتأسر ثقيف اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأسر المسلمون رجلا من بني عقيل حلفاء ثقيف. فلما كان الرجل مقيدا وموثقا في الأسر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال بما أخذتني؟ لماذا أخذتني؟ ما السبب الذي جعلك تأسرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم بجريرة حلفائك ثقيل. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا محمد، إني مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك إذن لأفلحت فلاحا عظيما. لو قلتها في أثناء القتال قبل الأسر، قبل أن تؤسر، لو أسلمت قبل الأسر إذن لأفلحت فلاحا عظيما، لأنك لن تؤسر ولن يغنم مالك هذا في الدنيا، وستنجو من عذاب الله في الآخرة يوم القيامة. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجته، يعني كأنه حقك، حقك أن تأكل، أن تطعم، وأن تشرب، حتى ولو كان عدوا نعم، حتى ولو كان في الأسر نعم، حتى ولو كان عدوا يظهر العداوة، ولو لم يقل إني مسلم. ففدي هذا الرجل بالصحابيين اللذين أسرتهما ثقيل. وهكذا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى امرأة في الأسر ويراها الصحابة معه، فيبين صلوات الله وسلامه عليه عظيم رحمة الله بعباده. يا معشر المسلمين، يا معشر الرحماء، يبين النبي صلى الله عليه وسلم من حال المرأة ويجعله قياسا. يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه امرأة في السبي، سبي الحرب، رآها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه تحلب ثديها وتسفي. امرأة من السبي سبيت في الحرب والسبي أمامها والصغار الرضع أمامها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تحلب، تتصرف هذا التصرف، تحلب ثديها وتسقي هؤلاء الرضع سقيا. ثم فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه بأن هذه المرأة وجدت غلاما صبيا، أي رضيعا، فأخذته دون بقية الصبيان، فألصقته بصدرها وأرضعته من ثديها مباشرة. في بعض الروايات أنها وقعت على الأرض على ظهرها على الأرض بوليدها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونظر لأصحابه وقال لهم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. أترون، يعني عندما تشاهدون هذا المنظر من هذه المرأة، هل يمكن للأم أن تلقي بولدها في النار؟ أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم فالله أرحم بعباده من هذه بولدها، فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. معاشر المسلمين، إن ديننا دين الرحمة في عقيدته وفي عباداته في تكاليفه. عندما نعلم ونوقن جازمين بأن الله عز وجل ما كلفنا إلا ما في وسعنا، فهذه والله الرحمة الحقيقية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما كلفنا الله عز وجل من العبادات والأحكام والأخلاق إلا ما نطيقه وما هو في وسعنا. وهذه رحمة من الله عز وجل. وانظر عبد الله، انظر عبد الله إلى شرائع الإسلام فإنها رحمة كلها، حتى في إقامة الحدود. نعم، حتى في إقامة الحدود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. إذا أصاب أحد من المسلمين ما يوجب حدا وكانت عنده شبهة فإن الحد يسقط عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. ويطبق ذلك صلوات الله وسلامه عليه عندما يأتيه الرجل الذي جاء يقر بالزنا، قال: يا رسول الله زنيت فطهرني. انظروا معاشر المسلمين، انظروا إلى رحمة الله عز وجل بعباده، ورحمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورحمة التشريع عامة. يقول الرجل: يا رسول الله زنيت فطهرني. والفقهاء يقولون: الإقرار سيد الأدلة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لعلك قبلت، فيقول: زنيت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك فخذت، فيقول: زنيت. في بعض الروايات قبل أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة يقول لبعض قومه: هل بالرجل جنون؟ هل هو مجنون؟ ذهب عقله؟ فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: شموا رائحة فمه لعله شرب خمرا فسكر. فجاء يقول هذا، فشموا فمه فلم يجدوا شيئا، فقالوا: يا رسول الله إنه لم يشرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت. قال: زنيت. قال: لعلك فخذت. قال: زنيت. لعلك، يقول زنيت، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل اللفظة الصريحة: أنكتها؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه فارجموه. معاشر المسلمين، لو أن حاكما أو قاضيا أو شيخا أو عالما عرضت عليه قضية: بالله عليكم أنجد فيه رحمة مثل رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل يقول ابن القيم رحمة الله عليه مقدمة عظيمة عجيبة لكتيب له في طلاق الغضبان، بعد أن يحمد الله عز وجل ويتشهد، يقول: والصلاة والسلام على الرؤوف الرحيم الذي كان إذا جاءه سائل أو مستفت فإنه صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس به، وليس كعلماء زماننا في زماننا هذا. هذا كلام ابن القيم يتكلم عن علماء زمانه، والله إنهم كانوا أصلح وأرحم وأرأف منا ومن علمائنا في زماننا هذا. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بناء على هذا الكلام الذي يقوله ابن القيم رحمة الله عليه مستقرئا أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتياه، نرى بعض الناس يحذر من بعض لجان الفتوى ويقول لا ترسل الناس. نحن مثلا إذا جاءنا من يستفتي في الطلاق وخاصة في الطلقة الثالثة فإننا نحيله إلى لجان الفتوى بالأزهر، فنسمع بعض الناس يقولون لا تحيلوهم إلى لجان الفتوى فإنهم متساهلون. أما متساهلون فهذا ليس سببا يمنع من الإحالة إليهم، فإن كانوا متشددين فهذا والله هو السبب الذي يمنع من إرسال الناس إليهم إن كانوا متشددين. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أخطئ في العفو، كلام والله إنه ثمين وغال لا يقدر بالذهب، لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة. يعني لو اجتهدت فأخطأت فعفوت عن مجرم وذلك بعد الاجتهاد هذا أحب إلي وأنجى لي عند الله عز وجل من أن أعاقب من لا يستحق العقوبة، وذلك أيضا باجتهاد. والمجتهد عباد الله إن أصاب كما تعلمون فله أجران وإن أخطأ فله أجر، هذه والله قواعد ينبغي لكل مسلم أن يتأملها، وذلك بعد أن نتعلم أحكام ديننا. هذه الأحكام التي أصبح أعداء الإسلام الآن يشنعون بها على الإسلام، أحكام الله عز وجل، أحكام العدل والرحمة، أحكام العدل والرحمة، إنها أحكام رب العالمين الرحمن الرحيم، إنها أحكام رب العالمين الرحمن الرحيم. رحمته وسعت كل شيء، فتشريعه رحمة، تشريعه رحمة، حتى في القصاص وفي الحدود نعم رحمة، ولو سماها أعداء الإسلام وحشية فهي ليست وحشية والله، والله الذي لا إله غيره، إنها ليست وحشية ولا هي حادة ولا قاسية، إنما هي الرحمة وفيها الرحمة كل الرحمة. انظروا إلى قول الله عز وجل في القصاص ولكم في القصاص حياة، هذا مثال واحد، ولكم في القصاص حياة. كان العرب في جاهليتهم يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل القاتل فإنه سيمتنع الناس عن القتل، هذا كلام العرب أهل الجاهلية. لكن تعبير القرآن يختلف تماما، ولكم في القصاص حياة. ما الفرق؟ الفرق شاسع وشاسع وكبير. ما يقصده العرب هو ما يفعله أهل الصعيد الآن من الأخذ بالثأر. الأخذ بالثأر نعم ليس قتل القاتل، وإنما المراد قتل واحد من العائلة أو من القبيلة يكون قتله موجعا للقبيلة، بغض النظر قتل أو أعان على القتل أو كان بريئا مسكينا بعيدا كل البعد عن هذه الأخلاق الرذيلة. ف فإنهم يقتلونه. ولذلك هذا القتل ليس أنفى للقتل وليس فيه حياة. فتعلمون عباد الله أنه إذا قتل واحد فقتل مقابله واحد آخر ليس هو القاتل، يقوم القتال بين العائلتين فيقتل العدد من هنا والعدد من هناك. وقد قال لي أحد الأصدقاء من الصعايدة من الصعيد، قال نعم والله إنهم لا عقول لهم، والرجل منهم ويتكلم عنهم. وهذه حقيقة نقارن بها بين أفكارنا وحياتنا البعيدة عن الإسلام وبين أحكام الله عز وجل. يقول نعم في مقابل تعريفة، تعريفة طبعا تعريفة يعني نصف قرش، يعني 1/20 من الايه؟ من البريزة، يعني 1/100 على 200 من الجنيه. تعريف كان سببا في قتل 8 أشخاص، 4 من كل عائلة. لماذا؟ لأن واحدا أرسل ولده إلى البقال ليشتري شيئا فخدعه في التعريفة، فجاء أبوه متسلحا ليقتله مقابل التعريفة، فقتل 4 من العائلة 4 من العائلة الأخرى مقابل ذلك. فهل في هذا حياة؟ الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، ويقول سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. تبيين من الله عز وجل كيف يكون القصاص، لا يقتل إلا القاتل وحده. وإذا قتل أولا الإسراف في القتل قد يكون بقتل 2 أو جماعة مقابل الواحد، وهذا منهي عنه فلا يسرف في القتل. ثانيا هناك صورة أخرى للإسراف في القتل، ما هي؟ أن تقتله ثم تمثل به، والله عز وجل نهى عن المثلة، والله عز وجل نهى عن المثلة، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إن الله ناصره، ناصره متى؟ إذا أخذ الحق، إذا عمل بالحق. معاشر المسلمين هذا هو العدل؟ أقول لا، هذا هو الرحمة، هذه هي الرحمة، رحمة الله عز وجل بعباده في تشريعه، وأما رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيوانات والجمادات فالنصوص في ذلك كثيرة كثيرة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم جملا بعيرا يئن، فذهب إليه صلى الله عليه وسلم ومسح على رقبته حتى سكت، ثم قال لمن هذا البعير؟ فقال صاحبه أنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله، اتق الله فيه، اتق الله فيه، فلعله يحمله أكثر من طاقته. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم، اتقوا الله في هذه البهائم، والأحاديث في ذلك كثيرة. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خطب الجمعة كان يخطب على جذع نخلة وضع له صلى الله عليه وسلم ليقف عليه ويخطب، ليقف عليه ويخطب. فلما صنعت له أعواد، صنع له المنبر، ترك الجذع ووقف يخطب صلى الله عليه وسلم على المنبر، وإذا بالجذع يحن يخرج صوت الحزن، لأنه فاته شرف وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فحزن لذلك حزنا شديدا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه ويهدهد كأنه طفل يبكي فيسكته صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، هذا دينكم، هذا ديننا، دين الحق الذي أرسل الله عز وجل به رسوله وجعله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، وجعل أصحابه من أرأف وأرحم الناس بالناس. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، وأرحم الصحابة بل أرحم الأمة بالأمة بعد نبيها صديقها رضوان الله عليه. وأما شدة المؤمنين على الكفار فلأي شيء يا عباد الله؟ شدة المؤمنين على الكفار شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الكفار، ما دافعها؟ ما الدافع إليها؟ إنما إرادة الخير وإرادة الرحمة وإرادة الجنة، وإرادة الجنة. لماذا يقاتل الكفار؟ ليدخلوا في الإسلام. ولماذا يدخلون في الإسلام؟ ليدخلوا الجنة. حتى القتال، حتى الشدة، إنما هي للدخول في رحمة الله تبارك وتعالى. يقول سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: إنما خلق الله النار ليخوف بها عباده لينتهوا، أي لينتهوا عن الكفر والمعاصي ويلجأوا إلى الإيمان والطاعات فيفوزوا برحمة الله عز وجل. فحينئذ خلق النار إنما هو رحمة من رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين بسوء فاجعل سوءه عليه ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.